الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، قام دين الإسلام على خمس أركان، على خمسة أركان عظام هي مباني هذا الدين وهي أسسه. لا يتأتى دين الإسلام إلا بتضافرها. وإنكم في الركن الرابع وهو الصيام، صيام رمضان، والركن الذي قبله الذي جمع الله بينه وبين الصلاة في نيف وأربعين آية، إنه ركن أداء الزكاة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في آيات كثيرة من القرآن. والأموال الزكوية يا عباد الله خمسة: الذهب والفضة وما جرى مجراهما من العملات النقدية الورقية التي يتعامل الناس بها، والخارج من الأرض، وبهيمة الأنعام إذا سامت الحول أو أفتره، وكذلك النوع الخامس وهي عروض التجارة. أما الذهب يا عباد الله فإذا بلغ النصاب وهي 20 مثقالا وتعادل 80 غراما فأكثر، فإذا بلغ نصاب الذهب هذا المبلغ وجبت فيه الزكاة. والفضة وهي نصابها 590 غراما وهو ما يعادل 200 درهم ففيها النصاب. وما جرى مجراهما من العملات الورقية، فإن العملات النقدية والورقية التي يتعامل الناس بها من ريالات أو دراهم أو دنانير أو جنيهات أو يورو أو دولار أو غيرها، فإنها تقاس بأقل نصابي الذهب والفضة. ونصاب الفضة في هذه الأيام 1740، فإذا بلغ ما تملك من المال هذا المبلغ وجبت فيه الزكاة. والخارج من الأرض في كل مكيل ومدخر إذا بلغ 300 صاع وهي 900 كيلو وهي الخمسة الأوسق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فإذا بلغ ما ينتجه مزرعتك أو استراحتك من تمر النخل أو الثمار التي تكال وتدخر 900 كيلو فقد بلغت النصاب. وبهيمة الأنعام وهي بالإجماع إبل أو بقر أو غنم، إبل عربية ذات سنام واحد أو أعجمية ذات سنامين، والبقر بنوعيها: البقر المعروفة والبقر النهرية وهي الجواميس، والغنم بنوعيها: الظأن والماعز. إذا بلغت نصابها وسامت الحول أو أكثره ففيها الزكاة. فنصاب الغنم 40، ونصاب البقر 30، ونصاب الإبل 5. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وعروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع والتجارة من سائر الأعراض بأنواعها وأشكالها، وهي أكثر أموال الناس، تجب فيها الزكاة إذا مر عليها حول هجري وهو عام هجري كامل، لأن الله جل وعلا فرض علينا الزكاة فيما كسبناه ومما أعددناه للبيع والشراء. فقد روى أبو داود وغيره من حديث ثمرة رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. فاتقوا الله عباد الله، وتفقدوا مكاسبكم وأموالكم، وأخرجوا زكواتها طيبة بها نفوسكم، فإن الزكاة مقدارها شيء يسير مقدارها شيء يسير لا يضرك في رأس مالك، وإنما هي زكاة لك ولمالك وطهارة لمالك ولقلبك، وهي أداء لفرضك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن في الزكاة مفاهيم غالطة أنبه على بعضها. فمن ذلك ظن بعض الناس أن الزكاة تصرف لمطلق الأيتام والأرامل، ولم يجعل الله هذين الصنفين أي الأيتام والأرامل لم يجعلهم من أصناف الزكاة الثمانية، وإنما أصنافها كما قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة من الله، والله عليم حكيم. أما وصف الترمل ووصف اليتم فلم يأتي فيه أنهم من أهل الزكاة إلا إذا كانوا من الفقراء أو من المساكين أو من الغارمين. ومن ذلكم يا عباد الله أن من الناس من يعتقد أن وقت إخراج الزكاة هو رمضان، وهذا ليس بصحيح، وإنما وقت إخراجها تمام الحول من ملكك مال النصاب، نصاب الزكاة في الأموال الخمسة. فإذا حال عليها حول هجري وليس عام ميلادي وإنما عام هجري وجب فيها إخراج الزكاة بحسب ذلك بقدر نصابها. ومن ذلكم يا عباد الله أنه يجوز أن يعجل الزكاة قبل وقتها ولا يجوز أن يؤخرها ليدرك بها الزمان الفاضل. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من عمه العباس مستعجلا لها لدافة دفة الناس سنتين، وهذا يدل على جواز استعجالها وإخراجها قبل وقتها إذا كان هناك حاجة، ومنها إدراك الزمان الفاضل كرمضان وكالعشر من ذي الحجة. أما يؤخر زكاته من رجب إلى رمضان أو من شوال إلى عشر من ذي الحجة فهذا لا يجوز له ولا يصح منه. ومن لم يعرف أهل الزكاة في إعطائهم إياها فإنه يدفعها إلى ولي الأمر في الجهات التي جعلها تستقبل الزكاة. واعلموا عباد الله أنه إذا طلب ولي الأمر الزكاة من الناس كزكاة عروض التجارة وزكاة الخارج من الأرض وزكاة بهيمة الأنعام لم تبرأ الذمة إلا بدفعها إليه. ثم اعلموا عباد